شيخنا تستحب العتيرة وهي ذبيحة تذبح لله تعالى في أي شهر من شهور السنة بلا تحديد، أليس كذلك؟ نعم. وفي رجب أيضا لا بأس إذا كان يذبح دون أن يتقصد قبيلة. السلام عليكم. أنه إذا بحب أو مبتلى في المحرى بحب شيخ من المشايخ يكفي أنه يقبل إيده بدون ما يسجد عليها. جزاك الله خير. أما هذا نصيحة طيبة. أنا ما كنت قصة السجود. أنت بقى لما تبين له إن شاء الله ومتفهمه إن شاء الله.